متى يبدأ وقت الاغتسال؟ من بعد الفجر، من بعد طلوع الشمس، قبل اتياني إلى الصلاة مباشرة، متى يغتسل؟ لأننا لو قلنا الاغتسال واجب فلو اغتسل قبل الوقت لا يعتبر، وكذلك لو قلنا الاغتسال مستحب طيب متى يحصل أجره؟ لأنه لو اغتسل قبل الوقت ما حصل له الأجر. قال ابن قدامة رحمه الله: وقت الغسل بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، وإن اغتسل قبله لم يجزئه، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واليوم من طلوع الفجر. هذه البداية الشرعية لليوم المغني والمجموع. قال النووي رحمه الله: لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء. ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور، وقال مالك: لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة، المجموع النووي. وقال النووي أيضا: اتفقوا على أن الأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة. فإذا الاستحباب الأفضل عند الجميع أن يؤخر إلى وقت الذهاب، فإذا أراد أن يذهب اغتسل. قال النووي رحمه الله: اتفقوا على أن الأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: والأفضل أن يكون الغسل عند توجهه إلى المسجد، وأما الغسل قبل طلوع الفجر فلا تحصل به السنة، مجموع فتاوى الشيخ. وقال الشيخ ابن عثيمين: غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس، لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة، فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرةً.